روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وفي الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وروى البيهقي عن الجنيد رضي الله عنه أنه قال: لو أن عبدا أتى باستقار آدم وزهد عيسى وجهد أيوب وطاعة يحيى واستقامة إبريس وود الخليل وخلق الحبيب وكان في قلبه ذرة لغير الله فليس لله فيه حاجة. وروى أيضا عن هلال بن يسار أنه قال: قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه ويخرج إلى الناس حتى كأنه ليس بصائم، وإذا أعطى بيمينه فليكفه عن شماله، وإذا صلى أحدكم فليسدل ستر بابه، فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. وعن ذي النون قال: قال بعض العلماء: ما أخلص العبد لله إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف. رحمكم الله. القدسي الذي فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما معنى أغنى الشركاء عن الشرك؟ معنى أنا لا يليق بي أن يكون أن يشرك بي. نعم. والعبارة: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. كلمة وهو للذي أشرك جزاؤه زائد، يعني جزاؤه في العقوبة زائد، معناه جزاؤه ذلك الذي أراده أن يمدحه الناس. نعم، أحسن الله إليكم. وهنا أيضا في الحديث: من سمع سمع الله به. من يعمل حسنات يتحدث الناس عنه به بها يفضحه الله تعالى. أكرمكم الله. ولفظ مولانا: يرائي الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فلان الله تعالى يبين للملائكة أنه مرائي. أحسن الله إليكم مولانا.